الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله قال فصلا قال اصحابنا يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. قال قد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخرة الفاتحة آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة. نعم، أما كونه يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها فهذا هو قول الجمهور من أهل العلم أن استحباب التأمين يكون لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وممكن أن يستدل على مشروعية التأمين ولو كان في خارج الصلاة بحديث حذيفة ابن اليمان أنه قرأ فكان إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر باستغفار استغفر. فالفاتحة مشتملة على نوعي الدعاء، وهو دعاء المسألة ودعاء العبادة، فلهذا لا بأس والله أعلم أن يقول آمين بمعنى اللهم استجب كما سيأتي ولو كان في غير الصلاة. قال رحمه الله وأما السكتة بين آخر الفاتحة وبين آمين فكما تقدم أن هذه أنكرها جمهور أهل العلم. قال ومعناه اللهم استجب، وهذا قول أكثر أهل العلم، آمين بمعنى اللهم استجب، هذا قول أكثر أهل العلم. فكما تقدم أن سورة الفاتحة اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء العبادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا دعاء مسألة فيدعو يقول اللهم استجب استجب، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء. معناه اللهم استجب هذا قول أكثر أهل العلم، ثم سيذكر أقوالا هي ترجع إلى هذا القول الأول. قال وقيل كذلك فليكن، وقيل فعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هم أسماء، وقيل هم اسم من أسماء الله من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا. نعم، لأن أسماء الله توقيفية ولا دليل على كون آمين من أسماء الله. وقيل هو اسم عبراني معرب، قيل سرياني. وقال أبو بكر الوراق هي قوة الدعاء والاستنزال والرحمة، وقيل غير ذلك. فالذي يعتمد في معنى آمين بمعنى اللهم استجب هذا هو القول المشهور، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذه الأقوال المذكورة راجعة إلى هذا المعنى اللهم استجب. قالوا في آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، آمين بالمد آمين تخفيف الميم، فهذا الذي جاء في جميع الروايات وعليه جميع القراء، آمين بالمد مع تخفيف الميم. قال والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان، آمين الأولى على وزن إيش؟ فاعيل، والثانية أمين على وزن يمين، على وزن يمين. هذه لغة مشهورة وهي أقل في الشهرة من اللغة الأولى، بل اعتبرها جماعة من العلماء أيضا لغة شاذة. أمين لغة شاذة، فالمعتمد هو آمين، هذا الذي جاء في جميع الروايات وعليه جميع القراء. أما أمين هذه لغة، واعتبرها جماعة من أهل اللغة والفقه لغة شاذة. قال والثالثة آمين بالإمالة مع المد بينهما، حكاها الواحد عن حمزة والكسائي. الرابعة بتشديد الميم مع المد، آمين، حكاها الواحد عن الحسن والحسين بن الفضل، قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. هذا كلام الواحد. قالوا هذه الرابعة غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. نعم هذه لغة شاذة ومردودة وتعتبر خطأ، آمين خطأ، لكن المعتمد والصواب آمين. هناك لغة أمين بدون مد على وزن يمين. قال رحمه الله وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطل الصلاة، يعني آمين. لكن هذه لغة وإن كانت شاذة لكن لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، هم يعتبروها من الكلام، الكلام الناس، يعني الكلام الخارج عن الصلاة يبطل الصلاة، فما اعتبروها من كلام الناس. لكن الذي يقول آمين هو ما يريد أن يتكلم، هو يظن أن النطق الصحيح هو كذلك، فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. مثلا الذي يعطس في الصلاة، هناك روايات في أنه يحمد الله في الصلاة، والراجح أن هذه الروايات لم تصح، فمن حمد الله لا تبطل صلاته، لأنه يظن أن هذا إيش؟ أمر مشروع، يظن أن هذا أمر مشروع فلا تبطل صلاته. قال أهل العربية، قال أهل العربية حقها في العربية الوقف، يعني التسكين، لأنها بمنزلة الأصوات، فهي من أسماء، آمين أسماء الأصوات، من أسماء الأفعال مثل صح ومه، واسم الفعل الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته. قال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. إذا وصلها فتحها، حيث يقول آمين مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد. هذا قول الجمهور من أهل العلم، أن التأمين مستحب للإمام والمأموم والمنفرد. قال ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، لحديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال إيش؟ آمين، ومد بها صوته، رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته. وأيضا حديث أبي هريرة أنه صلى بالناس وحتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ثم قال في آخر صلاته إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أن الإمام يجهر، المصلي يجهر. قال: ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية. واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر، والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا وإلا فلا. كونه يجهر في الجهرية هذا قول الجمهور من أهل العلم، أنه يجهر المأموم في الجهرية ويسر في السرية، هذا قول الجمهور من أهل العلم وهو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. معلوم أن تأمين الإمام يكون بالجهر، كيف نعرف أنه أمن؟ إذا جهر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، هو يرفع صوته بالتأمين وأنت ترفع صوتك بالتأمين. وهذا قول الجمهور، قال وهو الراجح. قال: ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، يعني مقارنا. متى يؤمن المأموم؟ هل قبل الإمام؟ هل بعد الإمام؟ أو مع الإمام؟ الراجح أنه يكون تأمينه مقارنا لتأمين الإمام. ما هو الدليل؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا وجه الشاهد: فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا وجه الشاهد. إذا قال ولا الضالين فقد آذنك بأن تقول آمين. قالوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين، يعني إذا بلغ محل التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، ما معنى إذا أمن الإمام؟ الجمهور يفهمون إذا أمن الإمام أي إذا بلغ محل التأمين. ومتى يبلغ محل التأمين؟ الآن الحديث الأول أو الرواية الأولى: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هذا واضح الدلالة على أن موضع تأمين المأموم بمجرد ما يسمع الإمام يقول ولا الضالين. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الثانية: إذا أمن، قال العلماء بمعنى إذا بلغ محل التأمين. متى يبلغ محل التأمين؟ واضح يا أخواني، إذا قال ولا الضالين. إذا أمن الإمام، قال العلماء إذا بلغ محل التأمين. هنا سؤال: متى يبلغ محل التأمين؟ إذا قال ولا الضالين. إذا قال ولا الضالين ما بعده إلا إيش؟ التأمين. أو يقال إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين، إذا أمن الإمام بمعنى إذا أراد التأمين، إما أن يكون بمعنى إذا أراد التأمين، أو أيضا بمعنى أن يقال إذا بلغ محل التأمين. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، لأن الكل يؤمنون، الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة تؤمن على هذا الدعاء الوارد في هذه السورة. قالوا: أما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. الأصل أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. الفاء تفيد الترتيب مع إيش؟ مع التعقيب، فتكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام إلا في التأمين. كل المواضع تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام إلا في التأمين. التأمين يشرع الموافقة، تشرع الموافقة. كيف توافقه؟ إذا قال ولا الضالين فقد آذنك وأشعرك بأنه سيؤمن، فهو يقول آمين وأنت تقول آمين والملائكة تقول آمين. هذا ما يتعلق بالتأمين. وفق الله الجميع لهن وحسن.